إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند كتاب الأيمان. لا تنعقد اليمين إلا من مكلف مختار. مكلف يعني عاقل بالغ، مسلم عاقل بالغ، ده معنى هذا الكلام. مختار غير مكره، يعني لو واحد اكره انسان على يمين لا تنعقد. مسك له مسدس وقال له احلف على مراتك بالطلاق انك انت هتعمل كذا، وحلف لا تنعقد. فاما الصبي والمجنون والنائم فلا تنعقد ايمانهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث. وفي السكران وجهان بناء على طلاقه، يعني لو ان السكران حلف يقع يمين ولا لا؟ بناء على طلاق، والمذهب على أن طلاق السكران يقع. ولا تنعقد يمين المكره، لأنه قول أكره عليه بغير حق فلم يصح ككلمة الكفر. وتنعقد يمين الكافر وتلزمه الكفارة بالحنث، سواء في الكفر أو الإسلام. لأن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. ولأنه من أهل القسم ويصح استحلافه عند الحاكم، يعني لما بيجي عند الحاكم بيحلف، فانعقدت يمينه كالمسلم. واليمين على أربعة أضرب، أربع أنواع. أحدها يمين منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيها، وهي اليمين على مستقبل متصور عاقدا عليه قلبه فتوجب الكفارة. قال تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ده أول نوع من أنواع الأيمان، اللي هو اليمين المنعقدة على أمر مستقبل متصور غير مستحيل. يبقى عشان يبقى فيه كفارة لابد أن يكون الحلف على أمر مستقبل. لو كان حلف على أمر ماضي ليس فيه كفارة، حتى لو كذب، ده نوع من الكذب. فده أول نوع من أنواع اليمين، اللي هو اليمين المنعقدة. النوع الثاني من اليمين يمين اللغو، فلا كفارة فيه. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. واللغو نوعان، أحدهما أن تجري اليمين على لسانه من غير قصد إليها، لما رأت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني اللغو في اليمين هو كلام الرجل في بيته: لا والله، بلا والله، ده يمين لغو لا يقصد به اليمين، فبتجري على الألسن ولا يقصد بها اليمين، يعني خرجت لا والله ولا يقصد والله أن اليمين، فده لغو. وقال القاضي: هو أن يريد أن يقول والله فيجري على لسانه لا والله، أو عكس ذلك، يعني يقول والله أو لا والله أو عكس ذلك، فده لغو. ده نوع تفسير تاني يعني، ولكن الصحيح تفسيره هو الذي يجري على الألسن دون قصد: والله لا تأكل، والله لا تشرب، لا والله، يعني أفعال فيها نوع من التأكيد والتشديد وليس فيها عقد يمين. النوع الثاني من اللغو أن يحلف على شيء يظنه كما حلف فيبين بخلافه، ده نوع من أنواع اللغو، أنه يحلف أنه هو فعل ذلك فيبين على خلافه. يقول مثلا إيه: والله أنا اشتريت هذا الأكل، ويظن أنه اشتراه، ثم يكتشف أن أحد غيره هو الذي اشتراه، فيحلف على شيء يظنه كما حلف فيبين بخلافه. وعنه في هذا النوع الكفارة، لأن ظاهر حديث عائشة حصر اللغو في النوع الأول، وظاهر المذهب الأول، لأن هذا يمين على ماض فلم يوجب الكفارة كالغموس. يبقى خلاصة الكلام إن اليمين اللغو نوعين: هو ما يجري على الألسن دون قصد اليمين. النوع الثاني أن يحلف على شيء يظنه حصل وهو لم يحصل. الضرب الثالث يمين الغموس، وهو التي يحلفها كاذبا عالما بكذبه. طب لو ما كانش عارف بكذبه ما يبقاش يمين غموس، يبقى إيه؟ يمين لغو. ماشي؟ لا، يعني حلف على شيء وهو ظن ان هو عمله، وبعدين تاني يوم افتكر ان هو كانش عمله، ده ليس فيه كفارة. إنما فيه إيه؟ لو كان تسبب في ضرر أحد يرجع لأحد الضرر لأنه هو المتسبب. خلاص؟ مثال مثلا رجل كسر مثلا ماسورة ماء وفي اتنين متهمين هو واحد تاني وهو ناسي ان هو كسره. كسرها ازاي مثلا؟ نفترض ان هو ايه بيحدف حاجة من الشباك فوقعت عليها كسرتها. فقال لا والله ما انا. فالرجل التاني ده حلف خلاص، فالتاني مرضاش يحلف نكل في اليمين فشل تمن المصور. فتاني يوم هذا الحالف تذكر انه هو الذي كسره، ليس عليه كفارة ويجب عليه رد المظالم الى اهلها. خلاص الرجل التاني ده اتظلم فيدفع له الفلوس اللي هو دفعها. ده النوع الثالث بقى اللي هو يمين الغموس، وهي التي يحلفها كاذبا عالما بكذبه فلا كفارة فيها في ظاهر المذهب. ده في خلاف بين العلماء فيها كفارة ولا لا، والمذهب على ان ما فيهاش كفارة لانها على ماضي، لانها يمين غير منعقدة لا توجب برا ولا يمكن فيئها، يعني ما هيش على المستقبل، ده هي في الماضي وحصلت خلاص، فيئها يعني الرجوع فيها، فلم توجب كفارة كاللغو. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس من الكفائر لا كفارة لهن. ذكر الحلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم، اللي هي اليمين الغموس. وعن أحمد أن الكفارة تجب فيها لأنه حالف مخالف مع القصد فلزمته الكفارة كالحالف على مستقبل. والراجح أن ليس فيها كفارة ولكنها ظلم يجب عليه رد الظلم إلى أهله. إن كان فيها اقتطاع حق لأحد يجب عليه أن يرد هذا الحق لصاحبه. الضرب الرابع أن يحلف على مستحيل كصوم أمس، والله لصوم امبارح، ماشي. والجمع بين الضدين: لألبس أسود وأبيض، أو يجمع بين، يحلف أن يجمع بين أي شيئين يستحيل الجمع بينه. وشرب ماء إناء لا ماء فيه، طبعا ده مستحيل فلا كفارة فيها لأنها غير منعقدة لعدم تصور البر فيها كيمين الغموس. وقال القاضي: قياس المذهب أنها أن تجب فيها الكفارة لأنها يمين على مستقبل. فالمذهب على أن ما فيهاش كفارة، ولكنه يأثم لأنه يستهزئ باليمين، ربما يأثم لو قصد الاستهزاء باليمين. وإن حلف على مستحيل عادة كإحياء الميت وقلب الأعيان، فقال القاضي وأبو الخطاب: فيها الكفارة لأنه متوهم التصور. وقياس المذهب أنها كالتي قبلها لأنها لا توجب برا ولا يمكن فيئها. لا توجب برا يعني عدم الحنث، البر في اليمين أنه لا يحنث، أن يبر يمينه يعني يؤديه. ولا يمكن فيئها يعني لا يمكن الرجوع فيها، يعني أمر مستقبل غير مستقبل يعني. فإن استثنى عقيب يمينه فقال: إن شاء الله لم يحنث. ده برضو مسألة مهمة في اليمين. لو قال: والله لن أدخل بيتك إن شاء الله، فخلاص كده أبطل اليمين، لأن كلمة إن شاء الله في اليمين تبطلها مهما تكن اليمين تبطلها. فهو لو قال إن شاء الله لا يحنث، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، رواه أبو داود. ولأنه علق المحلوف عليه بشرط يلزم من وجوده وجوده ومن عدمه عدمه، فلم يتصور الحنث فيها. لا، بشرط، علق المحلوف عليه بشرط يلزم من وجوده وجود هذا الشرط ويلزم من عدمه عدم هذا الشرط، فلا يحنث. يعني إيه؟ لو قال إن شاء الله ووجد هذا الشرط فالله شاء، طيب لم يوجد أيضا الله شاء، فكده لم يحنث. فلو قال مثلا: والله لن أذهب غدا إن شاء الله، ولم يذهب، فلم يحنث لأن الله عز وجل شاء أنه لم يذهب. ولو ذهب لم يحنث لأن الله شاء أن يذهب. فده معنى كلمة أنه يلزم من وجوده وجوده ويلزم من عدمه العدم. ويشترط أن يكون متصلا باليمين، ده شرط في الاستثناء، أن يكون متصلا متصلا حكما بالكلام. ماشي. ف ولا يفصل بينهما بكلام أجنبي ولا سكوت يمكن الكلام فيه، لأن الاستثناء من تمام الكلام فاعتبر اتصاله به كالشرط وخبر المبتدأ. الشرط لابد من اتصاله بالكلام، وخبر المبتدأ لابد من اتصاله بالكلام. فيش مبتدأ من غير خبر. ممكن يقول مبتدأ وبعدين يأتي بكلام أجنبي. يعني إيه أجنبي؟ يعني ممكن يكون غير مفهوم أو خارج عن سياق معنى الكلام. وعنه يجوز الاستثناء ما لم يطل الفصل. بس المذهب الأول إن الاستثناء شرط فيه اتصاله بالكلام. هنا القول الثاني اللي هو الرواية الثانية أنه الاستثناء إذا لم يطل الفصل يجوز، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأغزون قريشا، ثم سكت ثم قال إن شاء الله. فقال بعض أصحابنا يجوز الاستثناء مدام في المجلس، واشترط القاضي أن يقصد الاستثناء، فإن سبق لسانه إليه من غير قصد كالعادة لم يصح الاستثناء، لأن اليمين يعتبر لها القصد فكذلك ما يرفع حكمه. والراجح أنها لابد من اتصال الكلام، وإن انفصل الكلام حكما فلابد من نية الاستثناء قبلها. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سكت قال إن شاء الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم بر بيمينه أنه غزا قريش. ولا لا، مش لازم اتصاله حكما. يعني السكوت ده مثلا لبلع ريق او لعطس او لكحه او لتثاؤب، ده في حكمه الاتصال، بيسموه متصل حكما. يعيد الكلام تاني ويكرر اللفظ. ولو قال لزوجتها انت طالق ان شاء الله، لو خرجت من بيتك فانت طالق ان شاء الله، نفس الكلام. ولا ينفعه الاستثناء بقلبه حتى يقول بلسانه إن شاء الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن شاء الله فعلقه بالقول. ولأن اليمين لا تنعقد بالنية، دي قاعدة برضو، اليمين والنذر لا ينعقد بالنية. أحيانا كثيرة في ناس تقول أنا نذرت لله أن أفعل كذا، ولما تيجي تحقق في الأمر تجد أنه ليس بنذر، لأنه انعقاد قلبي وليس لفظ لساني، لأن النذر لا ينعقد إلا باللسان، لا ينعقد بالقلب كاليمين. فلو واحد حلف بقلبه إن هو لن يذهب إلى مكان، هذا اليمين لا ينعقد. ولأن اليمين لا تنعقد بالنية فلا كذلك الاستثناء. إلا أن أحمد قال إن كان مظلوما فاستثنى في نفسه، رجوت أن يجوز إذا خاف على نفسه، وذلك لأنه بمنزلة التأويل يجوز للمظلوم دون غيره. يعني واحد أكرهه على اليمين أو كان مظلوما والاستثناء سيؤذيه، فالإمام أحمد قال أرجو أنه إن استثنى بقلبه جاز. فصل. ولا تنعقد اليمين إلا باسم من أسماء الله، ده شرط من شروط اليمين. احنا قلنا الشرط من شروط اليمين من أول ما بدأنا هو أن يكون مكلف غير مكره، أن يكون اليمين منعقدة، النوع الأول هو اللي فيه كفارة، والأنواع التي بعدها كلها ليس فيها كفارة. النوع الوحيد اللي فيه كفارة أن يكون منعقد على أمر المستقبل، يعني مكلف غير مكره أن يكون منعقد بقلبه غير لغو، أن يكون على أمر المستقبل، أن يكون غير ليس فيه استثناء، ده الشرط الخامس، أن يكون ليس فيه استثناء، ليس فيه إن شاء الله. الشرط السادس أن تكون باسم من أسماء الله تعالى، لا ينعقد اليمين إلا بأسماء الله تعالى أو صفة من صفاته. ماشي. أن يقول وعزة الله وجلال الله وهكذا، أي صفة من صفات الله، ورحمة الله. لما روى عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ده يبين الخطأ الكثير الذي يقع في كثير من الناس، الحلف بالنبي، يقول والنبي فعل كذا والنبي كذا، ده مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ويعني من يحب النبي صلى الله عليه وسلم يتبع أوامره. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. ليه بقى معنى الشرك هنا إيه؟ الشرك هنا ليس هو شرك أكبر، وربما يصل إلى شرك أكبر أحيانا، لأن الحلف المحلوف به معظم، فمن حلف بغير الله فكأنما عظمه عن الله. وخصوصا تجد في القبوريين والذين يعبدون القبور يحلفون بالأموات، يقول والبدوي مثلا أو الرفاعي، أقول له احلف بالله، يقولك والسيد البدوي ما فعل كذا. فهذا الخلل الذي في القلب هو أنه عظم مخلوق عن الخالق، لأن الحلف ده معناه أن أنا بأحلف بأعظم شيء عندي. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. فلو حلف بالكعبة أو بنبي أو عرش أو كرسي أو غير ذلك لم تنعقد يمينه، لم تنعقد يمينه، لا يلزمه حنث، يعني هو يأثم ولا يجب عليه الكفارة. فلو قال مثلا إيه، لو واحد قال له احلف، قال له الكعبة، طب لو قال له المصحف تنعقد اليمين؟ تنعقد. ليه تنعقد بقى؟ لأن القرآن كلام الله. يقصد بالمصحف غالبا أو يقينا لا يقصد به الورق، لا هو هيحلف في الجلد والورق، يقصد بالمصحف القرآن، لأن المصحف اسم من أسماء القرآن، صح؟ الله عز وجل سماها صحف، فلو حلف بالصحف ده معناه إيه؟ إنه حلف بالقرآن، والقرآن صفة من صفات الله، صفة، هو كلام الله. ولذلك المعركة الشهيرة بين الإمام أحمد والمعتزلة كانت معركة: هل القرآن كلام الله ولا لا؟ هل القرآن مخلوق ولا لا؟ مع أن الكل يقينا أن القرآن كلام الله، لو قلنا مخلوق يبقى كلام الله مخلوق، وصفة من صفات الله مخلوقة، ده معنى كده أننا بصف الله بالنقص. فمن حلف بحق رسول الله تنعقد. لا، لأن الكعبة مش من صفات الله، مخلوقة من مخلوقات الله. وعنه: من حلف بحق رسول الله فحنث فعليه كفارة، لأنه أحد شرطي الشهادة، فأشبه الحلف باسم الله، والأول أولى، يعني المذهب على أن الحق رسول الله لا يحلف به، لعموم لدخولي في عموم الأحاديث وشبهه سائر الأنبياء عليهم السلام. وأسماء الله تعالى ثلاثة أقسام: أحدها ما لا يشارك الله فيه تعالى غيره، نحو والله والرحمن ومالك يوم الدين ورب العالمين الحي الذي لا يموت، فالحلف بهذا يمين بكل حال. الثاني ما يسمى به الله وإطلاقه ينصرف إلى الله، كالملك الجبار السلطان الرحيم القادر، فهذا إن نوى به اليمين أو أطلق كان يمينا، لأنه بإطلاقه ينصرف إليه، وإن نوى به غير الله لم يكن يمينا، لأنه نوى ما يحتمله، مما لو صرح به لم يكن يمينا، لو قال والملك احلف قل والملك بإطلاقه ينصرف إلى الله، إنما كان ممكن يقصد الملك، صح، الملك البلد يعني. وقال طلحة العقولي، توفي سنة 212 و500، إذا قال والخالق والرزاق والرازق والرب كان يمينا بكل حال، لأنها لا تستعمل مع لام التعريف إلا في اسم الله تعالى، فأشبهت القسم القسم الأول. لو حلف قال والرب، الرب هنا تنصرف إلى الله وتنصرف إلى غيره، صح؟ إنه ربي أحسن مثواي، ده يوسف اللي بيقول ربي، يعني إيه؟ سيدي اللي هو مربيني. فربما يقول والرب يقصد به إيه؟ أبوه، لأن الأب يسمى الرب. الثالث ما لا ينصرف بالإطلاق إلى اسم الله تعالى، كالحي والعالم الموجود المؤمن الكريم، فهذا إن أطلق لم يكن يمينا، لو ينصرف مع الإطلاق إليه، وإن قصد اليمين باسم الله كان يمينا. قال والكريم، قال مثلا والمؤمن، اسم من أسماء الله ولكنها غالبا تطلق على البشر المؤمن. فهذا لابد فيه من قصد اليمين. قال قاضي: لا يكون يمينا، لأن اليمين إنما تنعقد لحرمة الاسم، ومع الاشتراك لحرمة له. طبعا القاضي لما يجي يحلف واحد هيخرج من هذا الخلاف، صح؟ يقول له احلف بالله والله الذي خلق السماوات والأرض، عشان ايه؟ ما ينويش حاجة تانية. والأول أصح، لأنه أقسم باسم الله قاصدا للحلف به فكان يمينا كالذي قبله. فصل: وصفات الله تعالى تنقسم قسمين. ده كده الفصل اللي فات كان في أسماء الله، تنقسم ثلاث أقسام: قسم لا يشترك فيها غيره، وقسم إذا أطلق لا يكون إلا لله كالملك والجبار، واسم إذا أطلق يكون لغير الله كالمؤمن والموجود والعالم. أما الصفات فتنقسم إلى قسمين: أحدهما ما هو صفة لذات الله، لأن برضو اليمين بينعقد إذا كان صفة من صفات الله، صفة ذات لا يحتمل غيرها كعظمة الله وعزته وجلاله وكبريائه، فالقسم بها يمين منعقدة لأنها صفة من صفات ذات الله لم يزل موصوفا بها أشبهت أسماءه. والثاني ما هو صفة حقيقية ويعبر بها عن غير ذلك مجازا كعلم الله وقدرته، فإن أطلق كان يمينا، فإن نوى بعلم الله معلومه وبقدرته مقدوره، فالمنصوص عن أحمد أنه يمين لأنه منصوص موضوع لليمين فلا يقبل منه غيره. ويحتمل ألا يكون يمينا لأنه نوى بكلامه ما يحتمله مما ليس بيمين، فأشبه القسم بالقادر، يعني يحلف ويقول وقدرة الله، ماشي، ويقصد بها صفة من صفات الله أو وعلم الله، يقصد به معلوم الله. وإن أقسم بحق الله كان يمينا، قال وحق الله كذا، لأنه إذا اقترن به عرف الاستعمال باليمين انصرف إلى ما يستحقه لنفسه من العظمة والكبرياء فأشبه قدرة الله. وإن قال لعمر الله كان يمينا، قال له احلف، قال له وحياة ربنا، ماشي، لأن الحياة صفة من صفات الله، لأنه أقسم بصفة من صفات الله فهو كالحلف ببقاء الله. ويقال العمر والعمر واحد، العمر بالسكون يعني والعمر، فهو قسم ببقاء الله، وقد ثبت لها عرف الاستعمال. قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال النبغة: فلا لعمر الذي قذرته حججا وما هريق على الأنصاب من جسدي. وإن قال وأيم الله أو وأيمن الله فهو يمين، ذكرنا في الذي قبله، لما ذكرنا في الذي قبله. وإن حلف بالقرآن أو بكلام الله فهي يمين منعقدة، لأن كلام الله صفة من صفاته والقرآن هو كلام الله. وإن حلف بصورة منه فهو يمين، قلنا له حلف، قال وصورة البقرة، ماشي، فهو يمين ينعقد لأنها من القرآن. وكذلك إن حلف بالمصحف لأن القرآن فيه، قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وإن حلف بعهد الله أو ميثاقه أو أمانته فهو يمين، قال وعهد الله كذا وأمانة الله أو ميثاق الله، لأنه يحتمل كلام الله الذي أمرنا به ونهانا، كقوله تعالى: ألم أعهد إليكم، دعهت، وقرينة الاستعمال صارفة إليه. وإن قال والعهد والميثاق والأمانة ونوى ذلك كان يمينا. وإن أطلق ففيه روايتان: إحداهما يكون يمينا لذلك، وأن اللام إن كانت للتعريف صرفته إلى عهد الله وميثاقه، وإن كان الاستغراق دخل ذلك فيه، والثانية لا كفارة فيه لأنه يحتمل غير ما تجب به الكفارة. والراجح إنه هو لازم نية، يعني قلنا له حلف، قال والعهد أو الميثاق أو الأمانة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بالأمانة، صح؟ إنما هنا يقصد وأمانة الله مش الأمانة عموما يعني. وحروف القسم ثلاث. يبقى كده هو احنا قلنا الشرط السادس ان يكون باسم من اسماء الله او صفاته. خلصها وشرح اسماء الله وصفاته، دخل في ما ينعقد به اليمين. ماشي، ينعقد اليمين بصيغة القسم، وحروف القسم ثلاث: الباء وهي الأصل، تدخل على المظهر والمضمر، والواو وهي بدل منها من الباء تدخل على المظهر وحده، والتاء وهي بدل من الواو وتدخل على اسم الله تعالى وحده، تالله. فبأيها أقسم كان قسما صحيحا؟ بالله، والله، تالله. الأصل أنها بالله، أنها تكون بالباء. وإن أقسم بغير حرف فقال الله لأقومن بالنصب الله لأقومن أو الجر الله لأقومن كان صحيحا، لأنه لغة صحيحة وقد ورد بها عرف الاستعمال في الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لركان بن عبد يزيد: الله ما أردت إلا واحدة؟ قال: الله ما أردت إلا واحدة. الله بمد الألف، ماشي، الذكرين حرم أم الأنثيين؟ ده استفهام، الذكرين حرم أم الأنثيين؟ سؤال. إنما هنا قسم الله يعني والله. ونوى اليمين وإن قال الله بالرفع، يبقى الله أو الله ده يمين صحيح، لأن دي لغة النبي صلى الله عليه وسلم استعملها. وإن قال الله بالرفع الله لأقومن ونوى اليمين كان يمينا مع لحنه، وإن لم يرد اليمين لم يكن يمين، لأنه لم يأتي بالموضوع ولا قصده، ولا قصده موضوع اللي هو صيغة اليمين، ولم يقصد اليمين. وقال أبو خطاب يكون يمينا إلا أن يكون من أهل العربية، ماشي. فهو بيقول هو مش يمين، بس لو كان قاصد بيمين هيبقى يمين، ولحن لحن فيها يعني. وإن قال لا الله ونوى اليمين كان يمينا، لأن أبا بكر رضي الله عنه قال في سلب قتيل أبي قتادة: لاها الله، لاها الله. إذن لا يعمد، لاها الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. وإن قال أشهد بالله أو أقسم بالله أو أحلف بالله أو أقسمت بالله أو شهدت بالله ونوى اليمين أو أطلق كان يمينا، لأنه قد ثبت له عرف الشرع والاستعمال. فإن قصد بذلك الخبر كما عما يفعله ثانيا أو عما فعله ماضيا لم يكن يمينا. وكذلك القول في أعزم بالله، يعني لو كان بيقول يقصد بذلك الخبر عن شيء ماضي مش هيبقى يمين، احنا قلنا لو كان كاذب هيبقى غموس. وكذلك القول في أعزم بالله أو عزمت بالله في ظاهر القرقي. وقال أبو بكر إن أطلق لم يكن يمينا، لأنه لم يثبت له عرف الاستعمال ولا عرف الشرع ولا الاستعمال. عرف الشرع اللي هو يأتي في الشرع، عرف الاستعمال أنه يجري على ألسنة الناس ويتقبله المسلمون أنه يمين. وإن قال قسما بالله أو ألية بالله من الإيلاء فهو يمين، لأن تقديره أقسمت بالله أو آليت آلية. فإن قال أقسمت أو آليت أو حلفت أو شهدت لأفعلن ونوى اليمين بالله فهو يمين، لأنه نوى ما يحتمله مما هو يمين. وإن أطلق ففيه روايتان، إحداهما هو يمين لأنه ثبت له عرف الشرع والاستعمال. فإن أبا بكر قال أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بما أصبت مما أخطأت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم يا أبا بكر. في حديث الرؤية النبي صلى الله عليه وسلم رأى واحد رأى رؤية فأن أبو بكر فسرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أصبت بعضها وأخطأت بعض. فقال أبو بكر إيه؟ أقسمت عليك يا رسول الله فحلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقسم يا أبا بكر، يعني معنى كده إن ممكن الواحد يحلف على واحد ولا يطيعه، يقول أقسمت عليك أن تفعل كذا، فممكن يرد عليه لا تقسم ولا يفعل ما فعل وليس عليه كفار. لا، ما أمرش أبو بكر أنه يؤدي كفار. وقالت عاتكة بنت زيد بن عمرو: أليت لا تنفك عيني حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا؟ يعني حلفت أنها لا تستحم ولا تنفك عيني حزينة، يبقى الدموع. والثانية: لا تنعقد اليمين. ده المذهب، إنها مش هتنعقد أصلا، لأنه يحتمل القسم بغير اسم الله. وإن قال حلفت بالله، يعني هو أبو بكر قال أقسمت عليك يا رسول الله، فهو هنا في الرواية الثانية اللي هي المذهب اللي اختار أبو بكر، إن ده مش يمين أصلا، لأن أقسم بإيه؟ واخد بالك؟ فدي هتريحنا في إن ده أصلا مش قسم، بس هتتعبنا في إيه؟ في إن لو واحد قال بالله عليك لا تفعل كذا، ده قسم، عليك كفارة ولا لا؟ على الرواية الأولى ما عليهوش كفارة، على الرواية الثانية عليه كفارة. فهمت؟ قال لا تقسم يا أبو بكر، وسكت. مش هنقول بقى أن أبو بكر راح كفر كفرة يمين، إن ده قسم. لو قلنا أنه قسم، لا ماشي. والثانية: لا تنعقد اليمين، لأنه يحتمل القسم بغير اسم الله تعالى. وإن قال حلفت بالله وأراد الخبر لم يكن يمينا، اختاره أبو بكر عنه، عليه كفارة لإقراره على نفسه. يعني قال حلفت بالله وخلاص، والله وخلاص، أو والله العظيم. ساعات بقى واحد بيتكلم كده يقول لك لا والله، والله العظيم، بيحلف وسط الكلام، فليس عليه كفارة. والمذهب الأول لأن حكم بينه وبين الله فلا يلزمه ما يوجد سببه. وإن قال علي يمين فكذلك، فإن أراد عقد اليمين لم يكن يمينا، لأنه لم يأتي باسم الله تعالى ولا صفته، فلم يكن يمينا كسائر الكلام. طيب، في برضه مش عارف هيجيبها ولا لا، لو قال علي أن أفعل كذا، هل دي صفة من صفات، صيغة من صيغة اليمين؟ نعم صيغة. قال علي أن أخرج من بيتي بنية اليمين، علي أن أخرج من بيتي، هل هذا يمين أم لا؟ يمين، خلاص. طيب، لو قال علي الطلاق، دي بقى دخلت في المشكلة التاريخية الكبيرة بين المذاهب الفقهية، إن كلمة علي الطلاق تدخل في اليمين زي ما نقول، زي ما قلنا علي أن أخرج من بيتي، أو علي لن أدخل بيتك. علي يعني والله علي، يلزمني. والراجح الذي على خلاف الجمهور إن كلمة علي الطلاق تدخل في نية الناطق، فلو كان ينوي الطلاق يقع، وكان ينوي اليمين لا يقع، ويكون من باب اليمين، إما أن يطلق امرأته أو عليه كفارة يحنث فيه فيه. ده الباب بتاعه تهديد يمين. فلو قال علي الطلاق ما أنت طلعة، يعني تفسير الكلام والله لا طلقك لو طلعتي، خلاص. لو كان ينوي اليمين، الأئمة الأربعة يقولوا إن علي الطلاق تساوي أنت طالق، خلاص. ولكن شيخ الإسلام تيمية وبعض الروايات في المذاهب قالوا إن كلمة علي الطلاق زيها زي ألفاظ اليمين الأخرى، اللي هي علي لا أخرج، علي لا أكل، وديت يمين وإحنا مشيناها يمين، فإشمعنا دي ما مشيناهاش يمين؟ وكلام شيخ الإسلام هو الراجح، إن كلمة علي الطلاق تدخل في النية، إن كان ينوي اليمين هتبقى يمين. في باب آخر اللي هو التعليق، أنت طالق إن خرجتي، أنت طالق إن خرجتي، اللي هو التعليق الطلاق على فعل. برضو شيخ الإسلام تيمية قال معناها والله لا طلائق إن خرجتي، فيكون من باب اليمين لو نوى بها اليمين. ربما هتجيلنا ألفاظ زيها، بس لما تيجي أنا بقى نفكركم بالكلام. فصل. ويجاب القسم بأحرف خمسة. جواب القسم بقى إن واللام في الإجاب. قال تعالى قل إي وربي يعني والله إنه لحق، ده جواب القسم. إن قال تعالى قل بلى وربي لتبعثن اللام. وما ولا وإن الخفيفة في النفي، ما ولا وإن، يبقى خمس حروف إن واللام وما ولا وإن. قال تعالى والليل إذا سجى ما ودعك ربك، جواب القسم ما ودعك ربك. قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، لا. قال تعالى يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، إلا إن الخفيفة، إن ولا إلا، لأن إلا عبارة عن إن الخفيفة ولا، وتحذف لا وهي مرادة كقوله تعالى تالله تفتأ تذكر يوسف، ماشي، لا تذكر يوسف أن. قال امرؤ القيس فقلت يمين الله أبرح قاعدا، يعني لا أبرح قاعدا، تالله تفتأ يعني لا تفتأ تذكر يوسف. فإن قال بالله صلي لم تنعقد يمينه لأنه لم يجبه بجواب القسم، وإن قالت الله لتفعلن انعقدت، والكفارة على الحالف لأنه الحانث، الحالف هو اللي عليه كفارة، قال والله لتخرج ولم يخرج، من اللي عليه كفارة؟ لما أبو بكر أقسم أقسم عليك أن تخبرني ولم يخبر، من اللي عليه كفارة؟ القاسم، الحالف أبو بكر. وإن حرم على نفسه شيئا أو قال ما أحل الله علي حرام فهو يمين، سواء أطلق ذلك أو علقه على شرط. قال تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، اللي هو الكفارة يعني التكفير. قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث عند زينب ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أيتنا دخل عليها النبي فلتقل إني أجد منك ريحة مغفير، جمع مغفار وهو صمغ حلو يسيل من شجرة تؤكل أو يوضع في ثوب ثم ينضح بالماء فيشرب، نوع من أنواع الصمغ يؤكل له رائحة يعني. فدخل على إحدانا فقالت ذلك، فقال لا بل شربت عسلا ولن أعود له. فنزلت يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وإن حرم أمته أو أم ولده فهو كتحريم ماله لأنها مال له. وقد قال الحسن إن الآية نزلت في تحريم ماريه القبطية. فصل. وإن حلف بالخروج من الإسلام فقال هو بريء من الإسلام أو كافر أو يهودي إن فعل أثم، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. وفي لفظ من حلف أنه بريء من الإسلام فإن كان قد كذب فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالما. وهل تنعقد يمينه موجبة للكفارة؟ فيه روايتان إحداهما تنعقد، لما روى أبو بكر بإسناده عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يقول هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام في اليمين يحلف بها فيحنث في هذه الأشياء، قال عليه كفارة يمين. ده المذهب، واحد بيحلف يقول إيه يعني هو نصراني أو يهودي إن فعل كذا عليه كفارة، والثانية لا كفارة عليه لأنه لم يحلف باسم الله ولا صفته فأشبه الحلف بمحو المصحف. محو المصحف يعني حلف بالورق بس اللي هو من غير كلام، ماشي، فده هو كده ما حلفش باسم من أسماء الله، حلف بالورق فاضي وهو فاضي محو المصحف. وإن حلف باستحلال الزنا أو الخمر أو ترك الصلاة أو الصيام فهو كالحلف بالكفر لأن ذلك كفر، يعني قال والله لا أستحل الزنا، ماشي، فهو يأثم عليه كفر. وإن حلف بمحو المصحف وقتل النفس التي حرم الله ومعصيته في كل أمر كل ما أمر أو لعن نفسه فلا كفارة فيه. ممكن برضو محو المصحف إن هو يمسح الكلام، كان الكلام الأول بيتكتب بحبر، بحبر سهل الغسل على الجلد، فلو جاب مية ومسحه يمسحه، بس لو حلف على كده يعني. بس هل ده كفر؟ هل ده إثم أصلا ولا لا؟ مش إثم، إنما هو فرضنا إن هو يقصد محو المصحف، يعني المصحف بعد المحو، بعد ما محيح أحلف فيه، وليس فيه كلام الله، خلاص انتهى ومسحه. لأن يعني الكلام زمان ما كانش كلام مطبوع بحبر ثابت، كان كلام مكتوب على جلد، والجلد ده لو كبيت عليه مية ومسحته يتمسح. وإن حلف بمحو المصحف وقتل النفس قلناها دي، فذكر أحمد نص علي نص على أنه موجب للكفارة. وإن حلف رجل فقال آخر يميني في يمينك، يريد أنه يلزمني من اليمين ما يلزمك، لم تنعقد يمينه، لأن اليمين بالله تعالى لا تنعقد بالكناية، لأن تعلق الكفارة بها لحرمة اللفظ، ولا يوجد في الكناية، وإن كان ذلك في الطلاق انعقد يمينه، لأن الطلاق ينعقد بالكناية. وإن قال أيمان البيعة تلزمني ولا يعرفها أو لا نية له، لم يلزمه حكمها، لأن هذا كناية فيعتبر له النية، ولا تصح النية بما لا يعرفه. وإن عرفها ونوى التزام ما فيها انعقدت يمينه بالطلاق والعتاق، لأن اليمين بهما تنعقد بالكناية، ولم تنعقد باليمين بالله لأنها لا تنعقد بالكناية. البيعة اللي هو البيعة للإمام. وأيمان البيعة أيمان رتبها الحجاج، تشمل على اليمين بالله والعتاق والطلاق والحج وصدقة المال، يستحلف بها الناس عند عقد البيعة للإمام. حجاج بقى كان رجل مفتري شوي، يقول لك اللي يجي يحلف هيحلف في ايه؟ يحلف بالله وبالعتاق، يعني كل عبيده احرار، وبالطلاق كل زوجاته طوالق، والحج بالله، والصدقة المال يتصدق من كل ماله، ان هو يبايع ويعاهد هذا الامام. والحج ان هو يعني ايه بحج، يعني حجه يكون باطل لو هو نقض العهد. يعني شوف كأن الناس هناك بالعافية قابلينه بالعافية. فصل. والحالف مخير بين البر في يمينه وبين التكفير، ولا يحرم المحلوف عليه بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. واحد حلف على شيء وبعد ما حلف عنه لقى في شيء تاني أفضل منه، فيجوز له أن يترك ويذهب للأفضل وعليه كفارة يمين ولا يأثم. وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو مكرها لم يحنث. واحد بقى حلف على شيء، دي حاجة مهمة، ونسى وفعل الشيء ده وهو ناسي لا يحنث، فقال والله ما ندخل لك بيت تاني ونسى ودخل، أو والله لن أذهب إلى هذا المكان ومرت سنين ونسى وذهب، طيب يبقى كده لا يحنث خلاص، لقوله تعالى وليس عليكم جناح، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ما أخطأتم به. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. طيب لو حلفنا، لو رجل حلف على امرأته والله قال لها، قال لها إيه، لو دخلت البيت ده تبقى طالق، لو كلمت فلانة تبقى طالق، طب سألناه كنت ناوي إيه، قال كنت ناوي اليمين خلاص، ودخلت ناسية، هل عليه طلاق؟ هي للناس لا، لم تتعمد برضو معلوش كفارة، لازم تكون متعمدة. طيب لو قال كنت ناوي الطلاق ونست، هي اللي نست ودخلت عليه، لا برضو خلاص، ولأنه غير قاصد للمخالفة فلم يحنث كالناء. وعنه أنه يحنث لأنه فعل المحلوف عليه قاصدا لفعل أشبه غير الناس. وإن فعله جاهلا كرجل حلف لا يكلم فلانا فكلمه يظن غيره، أو سلم على جماعة هو فيهم ولم يعلم به، أو حلف لا يفارقه حتى يقضيه حقه فأعطاه قدر حقه ففرقه فوجده رديئا ففيه روايتان كالناسي لأنه غير قاصد للمخالفة. ده نفس الكلام برضو لو هو ناسي في أو جاهل, جاهل بالجاهل كالناسي قال والله لكلم لا أكلم فلان وقبله أكلمه بعد ما مشى قاله ده فلان اللي انت حلفت انك ما تكلموش فبرضو لا يحلف. ومن حلف على غيره ألا يفعل وكان المحلوف عليه ممن يمتنع يمينه فهو من الجهل والنسيان كالحالف. خلاص يبقى نفس الكلام ايه في الجهل والنسيان. وإن كان ممن لا يمتنع يمينه كالسلطان والحاج استوى في الحنث والعلم والجهل والنسيان لأنه مما لا يؤثر يمين في امتناعه فأشبه تعليق الطلاق بطلوع الشمس. خلاص يمتنع يمينه يعني هي بتطيعه يعني هي اللي سمعت كلام, إنما السلطان مثلا والحاج وغير ذلك لا يمتنع يمينه يمتنع عنه اليمين يعني كفارة اليمين. ومن حلف فهو مخير في التكفير قبل الحنث أو بعده. دي أول قاعدة إن اللي حلف يجوز له أن يكفر قبل الحنث يحل يمينه بالتكفير سواء كانت الكفارة صوما أو غيره. لما روى عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير, وفي لفظ ثم أتي الذي هو خير, ولأنه كفر بعد سببه فجاز ككفارة الظهار والقتل بعد الجرح كفارة القتل يعني. فصل. وهو مخير بين أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة فإن لم يجد صام 3 أيام. قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته أول حاجة إيه؟ إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وقد شرحنا العتق والإطعام في كفارة الظهر. يبقى هو كفارة اليمين عبارة عن مرحلتين, المرحلة الأولى على التخيير والمرحلة الأولى على الإجبار. المرحلة الأولى على التخيير أنه يخير بين إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو تحرير رقبة. فمن لم يجد حاجة من الثلاثة دولت فصيام 3 أيام. يبقى المشهور عند الناس ان هو يحلف يصوم على طول ده غلط. الصح ان هو حلف يطعم 10 مساكين معهوش فلوس يصوم. خلاص اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم هو شرحها قبل كده. بس معنى ايه من اوسط ما تطعمون اهلكم؟ اللي هو طعام الانسان الوسط لا الغالي ولا الرخيص من نوعية الوسط. يعني بيأكل رز بياكل يعني مثلا في الصعيد ما بياكلوش رز فكفرة الرز هناك مش هتنفع. يكفر عن ايه؟ الاكل بتاعهم اللي هو الخبز. ولو كان في بلد ما بياكلوا شعير يبقى هو ده الشعير ده اكلهم يعني على حسب طعام كل بلد. اما الكسوة في طعام 10 مساكين او كسوتهم. طب فرضنا واحد عايز يكسو 10 مساكين في اليمين فلا يجزئه اقل من كسوة 10 مساكين وتتقدر الكسوة بما يجزئ في الصلاة. يبقى الكسوة معناها ان هو ايه يجيب له جلبية يصلي بيها وهو ثوب الرجل. وللمرأة درع وخمار يستر جميعها اللي هو إسدال الصلاة. ولا تجزئ السراويل بناطيل ولا إزار واحدة. الإزار اللي هو بتاع البشكير بتاع الحج ده العمرة لأن التكفير عبادة تعتبر فيها الكسوة في أجبات الصلاة. وتجزئه كسوتهم من القطن والكتان أو الكتان والصوف وسائر ما يسمى كسوة لأن الله تعالى لم يعين جنسها فوجب ألا يتعين. وتجوز كسوته من الجديد واللبيس يعني ممكن يكون عنده قديم يدهوله برضه مش لازم يكون جديد إلا أن يكون مما ذهبت منفعته باللبس ما قطع يعني ما ينفعش يعني يكون لبيس بس في حالته الجيدة. فلا يجزئ لأن ذلك معيب فأشبه الحب المعيب في الطعام يعني في الإطعام. وإن كسى بعض المساكين من جنس وباقيهم من جنس آخر أو أطعمهم من جنس جاز. يعني أكل 5 مساكين رز وفراخ وأكل 5 تانيين رز وسمك ده ينفع وده ينفع. ألبس 5 مساكين قطن وألبس 5 مساكين كتان يعني بيقول مش هتفرق. وإن أطعم بعضهم وكسى باقيهم جاز. أطعم 5 مساكين وكسى 5 مساكين جاز برضو. لأنه أخرج من جنس المنصوص عليه بعدة العدد الواجب فأجزأ. العبرة بالعدد، كما لو أخرجه من جنس واحد، ولأن كل واحد من النوعين يقوم مقام صاحبه في جمع العدد في جميع العدد، فقام مقامه في بعضه كالتيمم مع الماء. وإن أعتق نصف عبد وأطعم 5 مساكين أو كساهم لم يجزئه. نص عبد يعني لقى عبد بين 2، نص حر ونص عبد، فأعتق نص العبد وبعدين كمل الكفارة بأنه كسى 5 مساكين، مش هينفع، لأن مقصودها مختلف متباعد، فلم يكمل أحدهما بصاحبه كالإطعام والصيام. طب ليه في الأول قال ينفع ودي قال ما ينفعش؟ في الأول لأن المقصود العدد 10 مساكين، هنا في عتق رقبة ما فيهاش عدد، هي رقبة واحدة، فلما أعتق نصف رقبة ما حصلش المقصود، وكسى 5 مساكين ما حصلش المقصود، يعني لا كمل هنا 10 ولا كمل هنا 1. ويشترط التتابع في صيام الأيام 3، وعنه لا يشترط المذهب. طب فرضنا واحد مش لاقي بقى وعايز يصوم، هل يشترط 3 أيام وراء بعضهم ولا لا؟ المذهب قال يشترط، وفي رواية أخرى أنه لا يشترط، والراجح أنه لا يشترط التتابع، يصوم 3 أيام 2 وخميس مثلا، لأن الأمر بها مطلق فلم يجوز تقييده بغير دليل. وظاهر المذهب الأول، لأن في قراءة ابن أبي وابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات. إحنا بنقول إن قراءات الشاذة ده تعتبر تفسير للآيات وأحكام زائدة يؤخذ بها، صح؟ يعني أي قراءة شاذة دي صحيحة فنعملها معاملة الحديث. فقول ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات، هنقول متتابعات هنا وردت في قراءة، وفي قراءة أخرى مطلقة لم تأتي متتابعات، فدل ذلك على استحباب التتابع ولا وجوبه، لأنه لو كان واجب لكان على الأقل كانت متتابعات في الرواية الصحيحة مش الشاذة، أقصد المتواترة. فالظاهر أنه ما سمعه من رسول الله فيكون خبرا. وإن حلف العبد أجزأه الصيام، يعني حلف العبد وحنث، العبد ملوش مال فمش هينفع يطعم 10 مساكين فيجزئ الصوم، لأن ذلك فرض الحر المعسر وهو أحسن حالا من العبد. وإذا أذن له سيده في التكفير بالمال لا يلزمه لأنه غير مالك له. وظاهر كلام الخرقي أنه لا يجزئه غير الصيام. طيب في سؤال قبل ما نقول وقال غيره، هل ينفع واحد يكفر عن واحد؟ يعني مرة امرأة جوزها حلف عليها قال لها والله ما انت طالعة من البيت، أو علي الطلاق ما انت طالعة من البيت، وطلعت وهو ما يعرفش، فبتسأل فبقول له عليه هو كفارة يمين، جميل. طيب ينفع هي بقى تخرج عنه كفارة اليمين؟ لا، لأن كفارة اليمين ديت لازم صاحبها اللي يؤديها بنية الكفارة. يعني واحد جه أطعم 10 مساكين وبعد ما أطعم 10 مساكين افتكر إن عليه كفارة، تجزئه؟ لا، لازم زي الزكاة كده، لازم نية مسبقة قبل الدفع، فكده مش هينفع هي إيه تؤدي عنه الكفارة، لازم نية. ممكن يستلف وممكن يقول لها طلعي من معاكي، كفري من معاكي، يعني انت معاكي فلوس كفري عني، يبقى هي وكلها في الايه في الاطعام، انما لازم نيته، مش لازم فلوس مين بس لازم نيته. وقال غير في روايتين احداهما لا يجزئه غير الصوم لانه لا يملك المال فلم يجز له التكفير كالحر يكفر بمال غيره، والثانية له التكفير بالمال إذا أذن له سيده وملكه قدر ما يكفر به لأنه قدر على التكفير بالمال فصح تكفيره به كالمعسر يملك ما يكفر به، فعلى هذا له التكفير بالإطعام. وده الراجح أنه لو ملكه سيده يجوز له التكفير. وهل له التكفير بالعتق؟ يعتق رقبة يعني، على روايتان إحداهما له ذلك، لأن من صح تكفيره بالإطعام صح تكفيره بالعتق كالحر، وده الراجح انه يجوز لو ان ملكه ثمن رقبه او ملكه رقبه. والثانيه لا يجوز لان العتق يقتضي الولاء والولايه والارث وليس ذلك للعبد. هو في الحقيقة لو هو أعتق حيبقى الـ الـ الولاية لسيده. فإن قلنا يجوز فأذن له في إعتاق نفسه عن كفارات. هنا بقى نقل حاجة تانية بقى. طب فقلنا ينفع. طب ينفع يعتق نفسه؟ سيده قال له اعتق الرقبة اللي انت عايزها. قال خلاص أنا حر. هو سيده اللي اختار. فبيقول فأذن له في إعتاق نفسه عن كفارته ففعل ففيه وجهان إحداهما يجوز. هيصح برضو اعتقنا رقم. يعني الصورة إيه؟ إن هو حلف وعليه كفارة عتق رقبة. فراح استأذن سيده قال له إيه؟ اعتق شوف لي رقبة اعتقها. قال له بص اختار لك أي حد من عبيدي واعتقه. فقعد يفتكر طب أنا هعتق ده ولا طب أنا هعتق نفسي. فقال له أعتقت نفسي. كأنه بيعاقب سيده. فرواية وجهين أحدهما يجزئ لأنها رقبة تجزئ من غيره فأجزأت عنه كغيره. وده الصحيح أنه يجوز مدام أذن له سيده يجوز. والثانية لا تجزئ لأنه لا يملك نفسه فلا يجزئ التكفير بها كما لو لم يأذن له ولأن الكفارة عنه فلم يجز صرفها إلى نفسك الحر. فأما إن أذن له في العتق مطلقا لم يجز أن يعتق نفسه كما لو وكل غريما له في إبراء بعض غرمائه لم يملك إبراء نفسه. هنا بقى فرق بين حاجتين. قال اعتق الرقبة اللي انت عايزها وبعدين اعتق نفسه بدون رجوع لسيده. فبيقولك مش هينفع. إنما لو قال له قال لسيده اعتق أي حد حتى أنا قال له آه قال ينفع. ففرق بين الاثنين ماشي. وقال أبو بكر فيه وجه آخر أنه يجزئه. يعني أبو بكر غلام الخلال قال برضو ينفع لو هو أطلق ولم يحدد. فإن حنث وهو عبد فعتق فقال الخرقي لا يجزئه غير الصيام لأنه حين الوجوب لا يجزئه غيره ولأنه حكم تعلق بالعبد فلم يتغير بحريته كالحد. هنا بقى مسألة تانية. لو هو عليه كفارة هيبقى عليه الصيام معلهوش الإيه وما أداش اللي عليه من الكفارات وبعدين اعتقوه عشان سبب تاني هل برضو الكفارة عليه الصيام برضو ولا ممكن لو امتلك مال يبقى عليه اطعام 10 مساكين؟ هنا الخرق بيقول ايه ما عليهوش غير الصيام لان ده الواجب اللي عليه. والراجح ان العبرة بحاله بحال الاداء مش بحال الحنث. يعني لو واحد فقير حلف وبعدين جه يكفر لقى معاه فلوس يبقى عليه التكفير يبقى عليه 10 إطعام 10 مساكين ولا الصيام؟ إطعام 10 مساكين. جميل. طيب لو صام يعيد. يعني في واحدة بتسأل بتقول هي ما معهاش فلوس وهي لو حلفت هتطعم من مال زوجها وزوجها غير آذن لها في أخذ شيء في كفارة. هي كتير بتحلف كتير وجوزها زهق قال لك أنا كل شوية هعدي لها كفارة يمين أنا فلوس أنا بيتي هيتخرب. قال لها لو سمحت ما تكفرش بفلوسي هي دلوقتي فقيرة تصوم. تصوم يبقى كده تصوم 3 أيام. لو معهاش لا الذهب واجب بيعه امتى؟ لو كان زائد عن حاجتها الأصلية في التزين لها ماشي. الذهب مش واجب. يعني مثلا واحدة معها ذهب وعايزة تحج تبيعه عشان تحج؟ لا مش واجب عليها انها تبيعه عشان تحج. ليه؟ لان الذهب عند المرأة من الحوائج الأصلية سواء ده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى الان صح تواترت الأعراف على ان الذهب جزء من مهر المرأة صح قديما وحديثا لان المرأة تحتاج الى الذهب للتزين. فأصبح ده حاجة من الحواجز. أول ما الواحد يخش البيت كده ويخطب ويفقوا عليه هتجيب ذهب بكام؟ قبل قط النوم قبل الشقة. بص هات شقة ملهاش ما حدش يسكنها إنما لازم الذهب. ده معنى كده إن الذهب عند الناس ده معناه إن المرأة تحتاج احتياج شديد للذهب. فشرعا مش واجب عليها إنها تبيعه عشان تحج أو تعتمر. ده للزينة شايلة للزينة ما هصل لا لا بص التزين دي معناه ايه يا محمد؟ عند التزين مفيش واحده طول النهار لابسه دهب في البيت صح زي الساعه اللي انت لابسها كده اول ما تخش البيت بتقلعها تحطها على السفره وانت نازل بتلبسها. فهي نفس الكلام بتتزين بيه امتى؟ لما تحب تتزين لصاحبتها ما تروح فرح بتتزين يعني حاجة أساسية. طيب بتتزين بيه كله؟ آه كله، يبقى مش لازم تبيعه كله. طب فرضنا أنها بتتزين بجزء والباقي زيادة شيلات دخار، هنقول شيلات دخار ده بقى هو اللي هيبقى فيه الكلام، تبيعيه وتأدي الكفارة بتاعك، تبيعيه وتروح تحجي، تبيعيه وتروح تعتمري، الحاجات الواجبة عليك تأديها، زكاة عليك منه كده. و زكاة منه، هو الزكاة ده بكله سواء مستعمل غير مستعمل، بس قصدي ايه الزكاة لو كان عليها متعسرة في زكاة تبيع منه وتؤدي. وإن حنث احنا قلناها دي خلاص. فصل، ومن حلف أيمانا كثيرة على شيء واحد فحنث لم تلزمه أكثر من كفارة لأنها أسباب كفارات من جنس فتغلت كالحدود. واحد قال والله ما أنا داخل البيت، وكرر تاني قال والله ما أنا داخل البيت، كرر أيمان على شيء واحد ففي كفارة واحدة. أيمانا كثيرة على شيء واحد. وإن حلف يمينا واحدة على أفعال مختلفة فحنث في الجميع أجزاء كفارة واحدة لأنها يمين واحدة فلم يجب بها أكثر من كفارة. هنا بقى قال والله ما أنا داخل ولا شارب ولا ضيق عندك أكل، دي عليه كفارة واحدة، أيمان على أشياء مختلفة، يمين واحد على أشياء مختلفة. ماشي. وإن حنث بفعل واحد انحلت يمينه في الباقي، يعني كلبس يبقى خلاص، لو شرب يبقى اليمين انحل. أيمان كثير على شيء واحد، والله ما أنا داخل بيتك، تالله لو أنا داخل بيتك، أي أيمان عدة أيمان، وبعدين بعد يومين قال والله العظيم أنا داخل بيتك تاني، بس على شيء واحد. حتى واحد زنى وبعد يومين ثلاثة زنى وبعد أسبوع زنى كمان، عليه حد واحد. وإن حنث بفعل واحد انحلت، وإن حلف أيمانا على أفعال فقال والله لا أكلت، والله لا شربت، والله لا لبست، ففيه روايتان إحداهما يجزئه عن الجميع كفارة واحدة اختارها أبو بكر والقاضي لأنها كفارات من جنس واحد فتغير الحدود، والثانية يجب في كل يمين كفارة اللي هي إبقى والله لا أكلت، والله لا شربت، والراجح أنها كفارة واحدة، وهو ظاهر قول الخرقي لأنها إيمان لا يحنث في إحداهن بالحنث في الأخرى فوجبت في كل كفارة المختلفة. قال أبو بكر المذهب الأول، وقد رجع أحمد عن رواية الأخرى، ولو حلف على شيء واحد يمينين مختلفين مختلفي الكفارة كالظهار واليمين بالله لازمته في كل يمين كفارتها. حلف بالظهار عليه كفارة الظهار، حلف أنه لا يدخل البيت فده يمين وده يمين لأن ده أجناس مختلفة وأشكال. ومن حلف بالقرآن فحنث، فقياس المذهب أن عليه كفارة واحدة لأن الحلف بصفات الله وتكرار اليمين بها لا يوجب أكثر من كفارة واحدة فهذا أولى. والمنصوص عنه أن عليه بكل آية كفارة، كم آية كده؟ 6000. مين أصحاب العد اللي قالوها؟ صح، مختلفين أصحاب العد، مختلفين في العد، بس فرضنا أنه هنجيب أقل أصحاب العد قالوا به 6000 وشوي، هيكفر 10 مساكين في 6000، هيكفر عن البلد كله، كل البلد هتاكل. لأن ابن مسعود قال ذلك. قال أحمد ما أعلم شيئا يدفعه إن كل آية عليها كفارة، ويحتمل أن ذلك ندب غير واجب لأنه قال عليه بكل آية كفارة يمين، فإن لم يمكنه فعليه كفارة يمين واحدة يعني، ورده إلى كفارة واحدة عند العجز دل على أن الزائد عليه غير واجب، إذ لو وجب لم يسقط بالعجز كالواحدة. يبقى الأفضل أنه ما يحلفش بالقرآن، صح؟ طيب نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.